فيستجيبون له ويؤمنون به فيفتنون، فتروح عليهم سارحتهم إلى الماشية التي تسرح يوم النهار وتعود وقد امتلأت ضروعها لبنا وتسمن، فتكون سريحتهم أطول ما كان الذرد الأسلمة وعالي الأسلمة. إذا كانت إبل كل السلام في الشحن تركبها الشحوم وأسبغه ضروعا يعني ممتلئة ضروعها باللبن وأمده خواصر يعني كناية عن الامتلاء، فهذا ابتلاء. ويأتي القوم فيردون، يأتي القوم فيدعوهم فيردونه ويكفرون به فيصبحون ممحلين ما عندهم شيء، تكون ما حولهم محل قحط، ليس عندهم مطر ولا نبات، تمسك السماء عنهم المطر والأرض تنبت النبات وتروح سريحتهم ليس فيها لبن. ابتلاء وامتحان. والنبي أخبرنا عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم، هذا من الابتلاء والامتحان ومن خوارق العادات، وهذه من فتنه. ولهذا جاء في الحديث، سيأتي الحديث ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أو خلق أعظم من الدجال، فتنة. ولهذا شرع لنا أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل رأي صلاة، فتنة عظيمة. جاء في الحديث الآخر أن قوما يتبعونه يعرفون أنه كذاب ويقول ما نصبر على شرف العيش، قال نتبعه حتى نعيش عيشة رغيدة، نعوذ بالله، وهم يعلمون كذبة، يقول يعلمون كذبة ومع ذلك يتبعونه ويؤمنون به. نعم، إذا رأيت الآن عباد الدنيا الآن ليتعاملوا بالربا وليأكلوا أموال الناس بالباطل وليجحدون الحقوق ويأكلونها، هؤلاء يخشى عليهم فتنة الدجال، ولو جاء الدجال هل يصبرون على شرف العيش؟ لا يصبر إلا من سلمه الله. فليتعامل بالربا وليأكل الرشوة وليجحد أموال الناس وليختلس أموال الناس، هذا يريد ماذا؟ يريد أن يعيش عيشة رغيدة ولو على الحرام. فهذا حري به والعياذ بالله لو جاءه الدجال أن يتبعه ليعيش عيشة رغيدة ولا يصبر، بسبب ضعف إيمانه. حاول أن يأكل الربا والرشا، ضعفاء الإيمان، ضعيف الإيمان ما يصبر على الفتن، إذا جاءت الفتنة ارتد عن دينه، نعوذ بالله. كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير إيش؟ نعم، يطمئن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه، يعني ارتد، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس في الآية الأخرى ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فضعفاء الإيمان والعياذ بالله هم الذين يتبعون الدجال ويرتدون عن دينهم، لأنهم لا يصبرون على اللأواء والمصائب وشرف العيش، فلهذا يتبعون ناس يقولون نعيش عيشة رغيدة، ما عندهم صبر. لكن الإنسان الذي عنده صبر وعنده إيمان وإيمانه قوي لا يتعامل بالربا ولا يأكل رشوة ولا يجحد حقوق الناس ويصبر ولا يأكل المكاسب الكثيرة إذا كانت خبيثة ويكتفي بالمكاسب القليلة، وحتى لو لم يحصل له مكاسب حتى لو خسر، هذا قوي الإيمان يصبر ويتحمل. لكن ضعيف الإيمان بعد صبر، إن جاء شيء يوافقه بقي على دينه وقال هذا دين طيب، وإن جاء شيء يخالف رغباته وشهواته يرتد عن دينه، مثل ما حصل لبعض من آمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن جاءه خير وسعة وخصب قال هذا دين طيب، وإن جاء جد وقحط ارتد عن دينه، نعوذ بالله. لا أحسن الله عليك. ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنخل كيعاسي بالنحل. هذا أيضا الفتن، يأتي بالخريبة فيدعوها فتتبعه كنوزها، كنوز الخريبة قد تكون تحت الأرض، يقول أخرجي كنوزك فتتبعها كنوزها كيعاسي بالنحل، يعاسي بالنحل جماعة النحل، واللي يعسب هو